إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نلتقي بكم من جديد في هذه القاعة الطيبة المباركة، وكان الأمر صراحة على عجلة واستعجال، فلم ندعو إلى هذه المحاضرة ولم نجمع لها بعض الحاضرين، وحبيت أن أقوم بهذه المحاضرة بنفسي لعظم هذا الأمر ولخطورته. طبعا الواضح من المحاضرة مافيا الرقية الشرعية. مافيا الرقية الشرعية هم عبارة عن رقاة أو أشبه رقاة، اتخذوا من العلاج بالضرب والخنق والضغط على الأوداج والصعق الكهربائي منهجا علاجيا في علاج الناس ورقية الناس. العلاج بالعرق أو ما يسمى بالعلاج بالعرق، والعلاج بالخنق، يخنق المصاب، يضرب المصاب ضربا مبرحا حتى يستغيث، ويصعق المصاب بالكهرباء. هذه كلها أمور يجب أن نسلط الضوء عليها. طبعا هؤلاء يدعون أن لهم مستند شرعي، وأن لهم أصلا يلجؤون إليه ويرجعون إليه في مسألة العلاج بالعرق ووهم العلاج بالعرق والخنق والضرب وغير ذلك. أما في مسألة العلاج بالعرق، فالعمدة كما يدعون حديث أبي هريرة الذي في البخاري، وهو عن محمد بن سيرين قال: كنا عند أبي هريرة وعليه ثوبان ممشقان من كتان، فتمخط فقال: بخ بخ. أبو هريرة يتمخط في الكتان: لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حجرة عائشة مخشيا علي، فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي ويرى أني مجنون، وما بي من جنون، أو ما بي من جنون، ما بي إلا الجوع. هذه عمدة من يسمون أنفسهم معالجين بالعرق. والعرق هو عبارة عن عرق يصل ما بين الدماغ إلى القلب، الأوعية والشرايين التي تدفع الدم والأكسجين من أسفل الجسد إلى المخ. طبعا هذه كما قلنا العمدة، وهذا هو الدليل الذي يستندون عليه. فهم يريدون الآن في هذا الوقت سنة 2015 أن يضعوا أقدامهم على رقبة المريض ويضغطون عليه حتى يتأكدوا هل هو جني فيه ولا مش جني، ولا يضغط على الجني فيخرج أو يفصح أو ينطق. طبعا الأثر أمامكم في البخاري وهو صحيح، ولكن الفهم هو اللي غير صحيح. الفهم هو اللي غير صحيح. أبو هريرة كان يخر مخشيا عليه من الجوع، فيظن الناس أنه أغشي عليه من الجنون. والجنون تعريفه في اللغة لغة هو ذهاب العقل، والجنون يحتمل وجوه كثيرة، ليس الجنون مس الشيطان فقط، ولا كل إنسان يصرع معناه عنده جني. الأمر هذا وضحوه أهل العلم وهو واضح. فهم يظنون عندما يغشى على أبي هريرة أنه أغشي عليه بسبب الجنون، لأنه كان يقع، ووضح وين طاح، هو كان يقع ما بين المنبر وما بين الحجرة. فمن يسقط في هذه الحالة إلا من به جنون. المجنون هو من ذهب عقله وأغمي عليه. فكانوا يجوا يضعوا أرجلهم على رقبته، مش معناه يجي يضغطوا باش يتأكدوا هل هو مصروع فيه مس ولا ما فيش مس. هذه حادثة، لو كان هذا أصلا يعني ديدن الصحابة في علاج المس والسحر لنقي إلينا. عاجل رسول الله عليه الصلاة والسلام المصروع، وأخرج الشيطان من جسد الصحابة، وفعل ولم ينقل إلينا أنه وضع رجله على رقبة مصروع وقال لا أخرج عدو الله. فهم يعتقدون أنه أغشي عليه، أغمي عليه بسبب الجنون. والأثر واضح، يقول: ويرى أني مجنون وما بي من جنون. أنا مش مجنون، ما قالش أنا مش ممسوس، ولا ليس بي شيطان، ولا ليس بي صرع، وموجود ما بين المنبر وبين الحجرة، هذه روضة. فهم يعتقدون أن هذا علاج المس، نضغط عليه وأن الجن دخل، ما الجن دخل، والكلام الفاضي. وين الكلام هذا؟ هل هذا فهم كم أنتم للأمور هذين؟ باش تقول على الناس تعفس على رقبة واحد دقتله؟ الآن القتلى بالعشرات من وراء الضرب والصعق والخنق والعرق والكلام الفاضي، القتلى بالعشرات. فاتقوا الله في عباد الله. يا أخي أنت ضعيف، ها، جاهل، لا تستطيع أن تبتكر أو تجتهد تتعرف على الشيطان وحيل الشيطان وآلية الشيطان في في في في في في في في إصابة الإنسان، تنحى يا أخي الكريم. وبعدين أنت في مواقع أخرى وما تحذر من كذا، وإياكم واتقوا، عرف إيش وكلام فاضي، والقرآن، وعليكم بالقرآن، وعليكم بالقرآن، والقرآن فيه نور، والقرآن يخرج والقرآن يفعل، ثم تأتي تترك القرآن جانبا وتضع رقبتك على رجلك على رقبة مصاب بفهم قاصر للحديث. ما فيش في الحديث أن هذه، كيف لم ينقل؟ كيف لم ينقل؟ لم ينقل إلينا أنهم كان هذا الديدن بتاعهم، هو كان يجي يشوف في أبي هريرة ملقى، هذا إنسان مجنون لأن ملقى راقد في العراء في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في المسجد بتاع رسول الله عليه الصلاة، ما بين المنبر وما بين الحجرة. فبعض الناس يقولوا، أو بعض طلب العلم، أنه كان يمشي يحفس عليه لأنه غريب. معقول أسلاب هالطبيعي يرقد الرقدة هذاي؟ مش معناها أنه جي اللي قال لك اللي جي يحفس عليه، اللي جي يحفس عليه، هل فيه أي شيء أو هي في أثر أو في دليل آخر على هذه الطريقة؟ ما فيش. وطريقة العرق، ويجب أن نتكاتف، ويجب أن نتعاون، ويجب أن يكون اللي يضغط على عرق يكون فاهم، يكون فاهم شنو. أنت لا أنا قاري تشريح، ولا أنا قاري طب بشري، ولا أنا قاري علم الأعضاء، ولا علم الوظائف، ولا علم الأنسجة، ولا أنك عارف أنت إيش تضغط. معقولة توقف قدوم الأكسجين إلى الرأس إلى المخ وبعدين يقول لي هذا علاج بنضغط على العرق؟ يا أخي خلي الناس كيف ما هي. في ناس ماتت رسمي، الصحف والمجلات تنضح، في كل دولة عربية في قتلى. من يوم ويومين بعثت أخت رسالة تتكلم عن ابنة خالتها اللي عانت الأمرين، تقاد إلى جاهل مغفل يضربها، تقاد إلى جاهل مغفل يضربها كل مرة كل مرة كل مرة، انشر لها اكتئاب وتركت الأكل والشرب، ومع كذا الضرب ماتت بعد هذه الجلسات. إذا كان هذه عمد تكلم، مش عمد يا أخي، هذا وإن هذا على الأقل متشابه. أنت شد تترك المحكم وتذهب إلى المتشابه؟ مش أنت قدوتك رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتحارب في الرقى والبدع والطاقة والكلام، مش هذا كله كلام عندك كلام فاضي؟ طيب يا أخي، عليك بما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام، رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يضرب على الصدر، بس ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يده الشريفة الطيبة المباركة الطاهرة، باهي يا سيدي ونحن أسوأ به حنضربه على الصدر، لكن ضرب مريح، ضرب خفيف، ضرب غير مبرح، مش ناخذ عصا خيزران وننزل في المريضة طاخ طاخ طاخ والمريض ونكتفه بالسلاسل ونجلد فيه بالصوت بالصوت على ظهره وعلى مؤخرته وعلى وجهه في كل مكان بحجة تخرج يا كافر اخرج يا كافر اخرج يا كافر. هل هذا هو العلاج؟ خلاص ما عادش في طرق حديثة، ما عادش في كذا، وين القرآن؟ مش تقولوا ان القرآن شفاء وشفاء وشفاء وشفاء وشفاء وعليكم بالسنة وعليكم بالصحابة. طيب هل فعل الصحابة هذا لم يتواتر عن الصحابة ان كانوا يعفسوا على رقبة المصروع بالجن لكي تتخذها انت ما عارف ايش، وبعدين تقول لي ابن تيمية فعلها؟ ابن تيمية فعلها؟ ابن تيمية ما كانش حاط لافتة وكاتب مركز ما اعرف شيء في الفلان الفلاني لعلاج السحر والمس والعين بجميع انواعه، كاتب علاج السحر بجميع انواعه، كيف انت تعلم في ناس تعالج نوع معين ولا كيف؟ وحاط لي صورته وعم ديدل اللي ما اعرف محرمه ولا شماغ ولحيه وماسك لي ميكروفون، ما كانش يدرك يا ابو هريره ولا كان يدرك سعيد الخدري ابو سعيد الخدري. هل نقل عليهم ان هم افتحوا مراكز رقيه كبيره ووضعوا صور ووضعوا ارقام هاتف، وانا ذاهب الى قابس وانا ذاهب الى مراكش وانا ستجدوني في بنغازي وانا ستجدوني مش عارف في مالطا وانا ذاهب الى جده، ويحط في ارقام هواتفه يعلن وين ماشي وين جاي وين ماشي ليش؟ هل هذا كله محبه في الرقيه وخدمه للناس لوجه الله؟ لا، باش تسترزق. هذا كلام فاضي. الآن أنتم وقعتم الآن في البدع في المحدثات. رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار، ما ضرش حد. أنا لو مش على هالرقى، لأن هؤلاء الرقى لا ليس لهم ضابط، يعني بمعنى ما فيش حد يتبع فيهم ولا يجرم فيهم ولا يعزر فيهم ولا يحبس فيهم. لو كان فيه قانون وفيه ولي أمر مسيطر على هذه الشرذمة، صدقوني حيرجعوا إلى جحورهم. يا تقرأ القرآن، يا تقرأ الرقية الشرعية على أصولها وتتعلم صح وتعالج النعس صح، وإلا تقعد في بيتك. وأنا أحيي المملكة العربية السعودية لأنها جعلت ضابط، مع أنها طبعا هي حجرت واسعا ومنعت أي حد غير سعودي أنه هو يعالج داخل المملكة، لكن عندهم حق فعلا. كل من هب ودب وكل من شرق وغرب عوير وقصير وثالث ما فيه خير هذا يسبح يذهب، وأنا راقي وأنا ما أعرف إيش ولا يقول لك يجب أن تتفنن وتتعلم كيف تضرب ومتى تضرب ومتى تضغط على الأوداج ومتى تضغط على الرقبة ومتى تعرف. كلام فاضي كذاب، هو أصلا مش فاهم شيء، هو بشت معاه مرة ضغط ضغطة صار منها يحسب هي يدي بهالطريقة. أنت يا أخي الكريم أنت مفروض توجه لك تهمة الشروع في القتل، قانونا توجه لك تهمة الشروع في القتل. أنت خاش بتقتل إنسان، أنت بتضغط على الأوداج أنت صار أنا بطل، ما صارش معناها بيقتل بيموت، وانت ضامن انك انت الانسان. هذا الطب مشكلة يا ناس، يجب ان تضمن سلامة الانسان. وبعدين انت لو انك مش فاهم شغلك ودخلت باب الطب وباب الرقية وخنقت وضربت وصعقت بالكهرباء، فانت قد تقع في القتل العمد، انت متعمد تقتله، نيتك الصالحة ما تسحمش حتصلح لك العمل الفاسد اللي انت وقعت فيه. جريمة لما تموت إنسانة وإنسانة، جريمة. ليش خلي الناس في حالها يا سيدي، اقرأ عليه قرآن وأعطيه وصفة ما تكونش سامة ما تكونش مضرة به ويربح. شوف شفاها الله الحمد لله رب العالمين، ما شفاش الله نسأل الله يتغمد برحمته ونمشينا في حالي ونشوف غيره. لكن تعمد نفتح أبواب وتفاهات أمور غريبة، تجدهم يحذرون من أمور سهلة بسيطة والناس تحبها وانتشرت، ويأتون إلى أمور أخرى فيها قتل وفيها تشريد. انتم مافيا، انتم مافيا رقيه شرعيه. انا مش حنكلمكم انتم، نسال الله ان يهديكم ويصلح بالكم، انا حنكلم اولياء الامور في الدول العربيه والدول الاسلاميه. يجب ان تضعوا حدا وضابطا لهؤلاء الرعاع الذين افسدوا الحرث والنسل. ديروا لهم برنامج تثقيفي، ديروا لهم ندوات وكذا وضبطوهم وعدوهم وحصروهم وحرموا عليهم هالاشياء، لا تعالج لا بالصعق ولا بالضرب. في مستشفى الامراض النفسيه لما يعالجوا بالصعق يعالجوا فيه على اسس علميه، اشعه وتحاليل، اذا احنا محتاجين ان احنا نضع كميه من الكهرباء لكي نعيد التوازن. لكن الانسان هذا لما جيت بتصعق بالكهرباء، جايب لي قطعه من سياره كهرباء من سياره ويضرب بيها، ولا جايب لي مش عارف 2000 فولت في في في في عصا كهربائيه تستخدم في فك المظاهرات وتستخدم في الدفاع عن النفس، النساء تضعها في الحقيبه لكي تدافع. بمجرد ما تصعق بها الانسان يقع يفشل ويصعق بدون ما اسئله، كبير صغير، عندك ضغط، عندك سكر، عندك حاله نفسيه، عندك مشاكل في الذاكره، مشاكل في الانسجه، مشاكل في الاعضاء، يصعق يطيح وخلاص تم، وانا اثرت على الجني. الجني لو كان تصعق حتى يا اخي تعلم، تعلم وافهم. انا كما قلت، انا ندائي لاولياء الامور في الدول ان يتفطنوا لهؤلاء، لأن بهذه الطريقة خطرهم أخطر من الصحراء علينا. الصحر واضح، واضح السحر أنه هو سحر، لكن هؤلاء يأتيك في ثوب السنة، وقال الله وقال رسول الله وتوقفوا ولا تفعلوا ولا تفعلوا، وهو أصلا يأتي بأمور يندلها الجبين مبنية على جهل وغباء وغفلة. والنصيحة الثانية أو النداء الثاني وجه لي إلى أولياء أمور المرضى، لا تذهب ببنتك ولا بزوجتك ولا بأمك ولا بأخوك ولا بأي حد إلى هذه النوعية من الرقى الذي يضرب. أنا كأبي همام الراقي أقول لا، الضرب راه حاليا أنا دلال، يعني مش نقول لك ليش تضرب، هذا ضعف منك. إن ضربت بيخرج يا أخي، في تدريعات وفي ربط وفي شياطين وفي تحصينات وفي قصص وفي بيت خارب، تضرب طريحة ومش هيطلع. ابن تيمية، أنا أفعل كما فعل ابن تيمية، وهل أنت ابن تيمية؟ أنت حتى شرط الطهارة مش فاهمها، أنت كيف ابن تيمية؟ ابن تيمية عالم كبير، عالم نحرير، كان يعي ويعرف ما يقول. وابن تيمية جه مسحور، جه ممسوس، ضرب المسوس كضرب المسحور يا جاهل. ابن تيمية كان يأتي ممسوس، دخل من يومين من ثلاثة من أربعة سرع، دل عن الذين يأتون إلى ابن تيمية كان صرحهم ربما يكون مؤقت، فضربة ممكن يعين على خروجه. لكن يأتيني واحد عنده 20 سنة وعنده 14 سحر، منه مدفون ومعلق وناري وما أعرف إيش، وشارب سحر وعنده سحر منتشر في بيته كله ومدفون، ونجي نضربه ولا أطلع؟ انت غبي مغفل جاهل انت. يا اولياء الامور انتبهوا لهؤلاء، اي حد يضرب يصعق طريقه العرق، ما طريقه العرق هي كلها كلام فاضي، لا في طريقه العرق ولا في طريقه سعادتهم، ما فيش شيء، فيش في علاج كما علمنا رسول الله عليه الصلاه والسلام. الضرب اوقات بتستخدمه استخدمه، ولكن ضرب غير مبرح في مناطق معينه للتاثير على الجني، انا ما نستعملش فيها، لكن بتطبقها اطبقها، لكن لو تبتعد عنها افضل. لكن ضرب بسيط، بسيط جدا، مش نضرب واحد نقتله، ولا نعطيه كهرباء في جسمه يوقف قلبه، ولا نخنقه طريقه العرق. قال لك تين عرق يا راجل، دعوكم الكذب والدجل، تقول له في انفسكم فيش حاس مع طريقه العرق. طريقة العرق نعفس على رقبة واحد يراه ولا يخرج؟ قول لي الصحابة، الصحابة ما كانش عندهم مراكز رقية، ما كانش الصحابة ما كانش يبيعوا في الماء بأثمان باهظة، ويبيعوا في الزيت ويبيعوا في الأعشاب، مش هضم الصحابة يعني تقتدي بهم في أمر وتتركهم في أموره؟ هذا هم الصحابة، تقتدي فيهم تقتدي بهم في كل شيء. يجي يقول التوقف، توقف، وليس هناك دليل على أن الصحابة كانوا مش عارف يديروا يرقوا في ماء ويرقوا في زيت، 114,000 صحابي كانوا وكانوا، فيجب أن نستشفي ما استشفى به رسول الله عليه الصلاة والسلام فقط. وبعدين يأتي في نقطة أخرى ويخالف فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام. أنا أتكلم ورفعت صوتي، أنا آسف جدا، لكن والله للحرقة، حرقة ليش؟ وين حالة شفيت بالخنق؟ وين حالة شفيت بالصعق؟ وين حالة شفيت بالعرق؟ كلام فاضي. أنت عارف أن طريقة العرق والضغط على الأوتاج والخنق، قال لك لا طريقة العرق مش هي طريقة الخنق، وطريقة الضغط على الأوتاج أنت عارف أنها ظاهي ممكن تسبب جلطة مستقبلية، أنك توقف الدم في ظروف نفسية صعبة، في وجود عارض وفي وجود سحر وفي وجود اضطراب في كيمياء الجسد من الداخل، انك توقف تدفق الدم الى الدم المحمل بالاكسجين، انك توقف التدفق بتاعه الى الراس قد يسبب غلطه جلطه مستقبليه. ما نبوكش يا سيدي تعالج، خليه كما هو، خليه يسرع ويتخبط ومسحور مش مشكله، لكن ما تعالجش ليه بطريقه تقتله ولا تسبب له مشكله ولا تسبب له تلف اعضاء. هذا كلام لا يستقيم وما ينفعش. لذلك وجه نداء لولاة أمور في الدول أن يبحث عن في هذا الأمر، وأن يجعل له وأن يضع له حدا. بتعالج بكتاب الله، أقرأ قرآن وأدعية، بتصرف مية وتصرف زيت، أنت حر. لكنك تستخدم الصعق والضرب والخنق والكلام الفاضي وعرق مع عرق، اكتب انت. حديث ابو هريرة، ادخل يا سيدي في جوجل، ها حطه وشوف كم هيطلع لك منه رابط، وشوف في حد فهم الحديث ان هذه طريقة علاج. طريقة علاج كيف؟ طيب اين احسن، نضع رقبتي على ونفصع على رقبته ولا نقرا عليه قران ولا ندير؟ نحن قلنا لمسة شفائية، لمسة شفائية فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسند يقصم ظهر البعير، وفعلها مع غيره وعلمها لغيره. لمسة طيبة، كف يدك الحنون الجميل تضعه على موضع الألم، كادوا يكفروننا. لكنك تضع رقبتك على رجلك على رقبة المصاب، لا، صحيحة وجيدة والأصل ومستند. والله لن ندعكم وسنحاربكم في كل بيت حتى ترجعوا إلى الله عز وجل. نحن مش من عادتنا نذكر أسماء ولا نريد أن نذكر أسماء. في ناس الآن تعالج بالعرق وبالضرب وبالصعق وكذا، يعالجوا ظن منهم أن هذا العلاج مفيد أو أن هذا العلاج طيب. هؤلاء نحن نعذرهم، لكن فيه اللي يعالج متعمد ويعاند ويذهب إلى أمور يحرمها ثم يأتي إلى أمور يحللها بما يوافق هواه، وكأني نبترك الطريقة اسمها طريقة بعرف إيش. لا ابتكر حاجة، عاد تستطيع ابتكار هذه الأمور على أمك، على أختك، على أخوك، على زوجتك، ابتكرها في بيتك، لكن ما تعممها على المسلمين وتقتلهم. لا، للرقية حماة، للرقية حرس. نحن بشر نخطئ ونصيب، إن كان عندنا أخطاء نسأل الله الغفران، جاءنا خطأ بدليل والله نرجع رغم أنوفنا للحق، ولكن لم يأتي أحد بدليلة والله نحن باقون على ما نحن عليه. لكن الكلام الفاضي هذا يجب أن يحارب. ويا ولاة أمر المصابين، الله يبارك فيك، إياكم ثم إياكم أن تذهبوا إلى مهما كان المرض ومهما كانت المعاناة، والله بقاء هذه المريضة المسكينة وبقاء هذا المريض المسكين على مرضه خير لها من أن تذهب إلى جهل مغفل يدعي العلم ويدعي الرقية وقاعد في سنة 2015 ويأتي بعلاجات الناس تطورت. أنا مش عارف ليش المسلمين إلا من رحم الله ما يبش يتقبلوا العلم. العالم تطور، شوفوا الغرب كيف تطور في علمه، أصبحت كل حاجة تخضع للتجربة والتحليل والكذا. فاقونا في العلم ليش؟ نحن نتكلم عن العلم التجريبي، مش التافهات الأخرى من الموضة والكلام الفاضي، ما منش أنا نحكي عن العلم التجريبي. الإسلام لم يحارب العلم، بالعكس. هل علمتيها رقية النملة كما علمتيها كتاب الله؟ هكذا قالها رسول الله عليه الصلاة والسلام، علميها تعلموا. أي إنسان مسلم عربي يحارب، لكن لما يعدي هذا الذي يستعمل هذه الأمور وغيرها، يذهب إلى أمريكا ولا إلى بريطانيا ولا إلى ألمانيا ولا فرنسا، ويدخل على دكتور كافر على رغبته الصليب، لو كان قال له ستنقلب بعد أسبوع كلب، يقول له صدقت فعلا، بعد أسبوع حننقلب كلب، قناعة تامة أنه هو فهم. لكن لما يأتي مسلم ولا عربي يحاول يسفها. لذلك العرب وراء الناجح حتى يفشل، أما الغرب فوراء الفاشل حتى ينجح. احنا خير منهم من جميع النواحي، إسلامنا، ثقافتنا، أخلاقنا، أعرافنا لتوافق الإسلام. تبهي لماذا نحن نبقى على هذه الأمور؟ ليش ما نتطورش؟ ليش ما نطلعوش على علاجات حديثة يستفيد منها الناس؟ ليش ما نجدوش علم الرقية؟ علم الرقية اللي بقى سنين متحكمين فيه ناس مش فاهمين شيء أصلا، المهم إنه يجيب فلوس ويفتح حياتهم كلها محصورة في المراكز. أفتح مركز، أفتح مركز، أفتح مركز، كله باش يسترزق. يا سيدي استرزق، خذ مال، ولكن بوجه حق، على الأقل قدم نصيحة، قدم علم، قدم اجتهاد، قدم أشياء تستفيد منها الناس. زكي مالك يا أخي بنشر العلم، على الأقل حاول، حاول محاولة صحيحة وانفع الناس. خلي الإنسان معاك حتى ينتعش، يشعر حتى ب 30-40% من الانتعاش، بس مش تجي تحط رجلك على الرقبة المصاب تقول لي لا هذا هي طريقة العرق، ولا تاخذ تخنقه اللي عند يغمى عليه ويقول لي ها مصاب بمش عارف ايش، والجني يحضر. طبعا حيحضر الجني، انت لو ضغطت عليه بطنه يحضر الجني، وهذه خذها مني هدية، لو ضغطت على بطن المصاب يحضر الجني. شنو المشكلة؟ ما فيش داعي الرقبة، على الأقل البطن أقل خطورة، ليش ما شيل الرقبة انت؟ فنسأل الله السلامة ونسأل الله العافية، وأرجو الكف عن هذه الأمور. وكما قلنا في بعض الناس تمارس هذه الأمور على عدم دراية، فعندما يأتيه الحكم والدليل العلمي أو كذا يقتنع، يقول فعلا أنا ربما الأفضل أن لا أقع في هذه الأمور، وأخاف أن أقع فيما لا يحمد عقباه بعدين، فيرجع. فهذا بارك الله فيه. أما الذي سيبقى على ما هو عليه فهذا يجب أن يحذر وأن يحذر منه، لأن العملية مش وصفة ولا دهان زيت ولا معرف إيش ولا طريقة، لا، هذه أصبح الخطر المتعدي. أنت جاي تقتل، هذا قاتل، هذا قاتل، هؤلاء مافيا يبي يقتلوا الناس، لا. إذن هذه الطريقة طريقة غلط. كل إنسان يمتهن هذه الأمور مهما كره، إمام مسجد، طالب علم، معرف إيش، فلان الفلاني، يشر له بالأصابع بالبنان، راه ما فيش كلام، لا صابع ولا بنان، أنت ضعيف. لو أنك مش ضعيف والله ما استخدمت الكهرباء. لو أنك إنسان مزبوط عندك اجتهادات وعالم وفاهم شغلك، تستطيع قهر الجني وإخراج الجني وقتل الجني وتعذيب الجني بطرق أخرى أكثر دقة وتقنية وفنية وبدون ضرر. هذا لو أنك أنت إنسان فاهم شغلك صح، لكن أنت مسترزق، ما ما ما ما ما أتيت في وقت الأرض خصبة فبذرت فيها التفاهة تاعك، والآن أصبحت تحصد ما زرعته والناس تبيهم يأكلوا معك. لا، الناس الآن ستفهم هذه الأمور وتعي هذه الأمور وتحذر من هذه الأمور، بارك الله فيك. لا، وتم يبيعوا فيه الصعق الكهربائي، آلات الصعق تباع في دكاكين الرقية، أصعق الناس هاك، وما يحضر جني أضربه بالضي عشان الجني يتعب به، والأنسجة والأوعية إذا كان الصعق، أجهزة الصعق هذا استعملت في الدفاع عن النفس، استعملت في إرغام الخصم على السقوط والإغماء، إذا هي في الأصل لم تستعمل للعلاج، إنما استعملت للصوص والحرامية والمجرمين، هذا الأصل في في في في, في صناعتها. فكيف أنت تحورها وتخليها للمسلمة الموحدة المسكينة اللي جات قالت لك بارك الله فيك عندي 1 2 3، جد لي حل، تجي تصعقها الله يهديك، الله يهديك ويصلح بالك. أعتذر على الانفعال الزائد، لكن والله هذه المحاضرة وأول مرة أن يعني أتكلم في محاضرة بهذه الحرقة، وقد استعجلت. أنا كنت سأعلن عنها ويجتمع الناس الحضور في القاعة، ولكن استعجلت لأن شفت رسالة والله العلي العظيم يعني يدمى لها القلب ويندى لها الجبين. تتكلم عن ابن خالتها اللي ماتت تحت إنسان جاهل مغفل غبي، بعد أن ضربها ضرب مبرح في كم جلسة، امتنعت الأكل والشرب، واللوم مش عليه، اللوم عليه أبوها ولا أخوها ولا مش عارف من اللي نقلها لها البغل. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. نسأل الله يتغمدها برحمته، نسأل الله أن يجعلها في عليين مع الشهداء والأنبياء والصديقين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أنهي كلامي، بارك الله فيكم وعليكم وجزاكم الله خيرا. نلتقي إن شاء الله في محاضرة أخرى وفي بيان آخر. إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.